بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه. وبعد، نتابع تعليقنا المتواضع على مد حرز الأمان ووجه التهاني في القراءات السبع للإمام القاسم ابن فيرو الشاطبي الأندلسي الرعيني رضي الله تبارك وتعالى عنه، فنقول وبالله التوفيق. قال الناظم رضي الله عنه: باب نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها. يعني نقل حركة الهمزة، إذا لا همزة، إذا لا همزة، يعني هيبقى مفيش همزة بقى، مفيش همزة بقى، هيبقى ينقل حركة الهمزة، ما أصلها الهمزة ملازمة للحركة، ما نقدرش نفصل ما بين الحركة والهمزة. يعني لو أنا بقول ألف همزة فتحة أعرف أقول فتحة لوحديها وهمزة لوحديها؟ لا طبعا. فإن إذا إيه؟ أنا هنقل الهمزة لوحديها. سليم؟ بقول إيه؟ همزة كسرة. مفيش كسرة لوحديها وهمزة لوحديها. الكسرة ملازمة للهمزة والهمزة ملازمة للكسرة. وكذلك الضمة. وكذلك إيه؟ يبقى إذا لما يقول نقل حركات الهمزة دي يعني انعدام الهمز خالص. بيقول ايه؟ وحرك لورش كل ساكن ماهر صحيح بشكل الهمز واحذفه مسهلا. وحرك لورش كل ساكن آخر صحيح. يعني ايه؟ ساكن يكون في اخر الكلمة، ساكن صحيح، ويكون ساكن صحيح مش معتل، لا صحيح بشكل الهمز واحذفه مسهلا. واحذف ايه؟ الهمز. ما هو ما اقول ولا ارضى تنفع؟ تنفعش، لازم احذف الهمز. معنى ذلك اننا هنقل حركة الهمزة اللي يأولها ارض الى اللام الساكنة قبلها، وحرك الساكن قبل الهمز بشكل الهمز. يبقى والارض الايمان، اقول الايمان، الاولى الاولى، الان ايه؟ يبقى انا ايه؟ عدمت الهمز دلوقتي ايه؟ ونقلت الساكن اليها، بقى ما فيش همزه ولا في ساكن. بقول واحذفه مسهلا، يعني واحذفه لتسهل على التالي. يعني احذف الهمزه حال النقل لتسهل على ايه؟ على التالي. برضو عمنا خلف الحسيني خاف ليكون في ناس فهمهم قليل ايه يفكروا ان ايه؟ ان اي ساكن. فقال ايه؟ وحرك لورش كل ساكن اخر سوى حرف مد واحذف الهمزه مسهله. وضحها اكثر. خاف خاف، فايه وضحها له. طيب، وعن حمزة في الوقف خلف، وعن حمزة في الوقف خلف، وعنده روى خلف في الوصل سكتا مقللا، ويسكت في شيء وشيئا، وبعضهم لدى اللام للتعريف عن حمزة تلا، وشيء وشيئا لم يزد، ولنافع لدى يونس آلان بالنقل نقل. طيب دلوقتي عمنا الإمام الشاطبي جاب لنا شوية قمر الدين على شوية خشاف على شوية رز بلبن على شوية مهلبية ونفهمه وحطهم لها كده الطبق وقلبهم كده وقال ايه عليكم بقى تفهموا بقى اعرفوا المهلبية من الرز بلبن من الخشاف من بتاع. يبقى يلزمنا ان احنا نميز الاشكال اللي حطوهولنا ده. يبقى يلزمنا ان احنا نميز الصفرة اللي ادهلنا عمنا الشاطبي ده، نخلي الرز اللبن لوحده والمهلبية لوحديها وامر الدين لوحده، نعمل ايه؟ بيقول وعن حمزة في الوقف خلف، وبعدين وعنده روى خلف في الوصل سكتا مقللا حتى، وقال ويسكت في شيء وشيئا، وبعضهم لدى اللام للتعريف عن حمزة. ايه الموضوع؟ قال اصل خلف ايوه اصل لا عشان شاف الحاجات دي او اراها يبقى الموضوع بالنسبة له مش هيروغليفي قوي. انما لو حد مش قاري الكلام ده هيتعب ضاع. يا سيدي اصل خلف له الخلف في المفصول. في من آمن ومن قد آمن ايه خلو الى ايه لون في الحاجات دي كلها في الوقت النقص والسكت والتحقيق، وفي الوصل السكت وعدم ده. عمي خلف، عمي خلاد له في المفصول ده اللي بنتكلم فيه في الوقت النقل والتحقيق وماله السكت، وفي الوصل لا سكت، ماله السكت في الوصل. ادي ايه المفصول. وفي الموصول اللي هو والأرض الآن والأنثى بالأنثى له السكت فيها قولا واحدا عمنا مين خلف، وخلاد له السكت وعدمه. له السكت ايه وعدم. عشان كده بيقول بعضهم يعني قالوا بعضهم لدى اللام للتعريف عن حمزة تلا. طب احنا بقى نعمل لها حكاوة. وعن خلف بالسكت في ألو شيئه، وفي ذي انفصال حققا واسكتا كلا، وخلادهم بالخلف في ألو شيئه، ولا سكت في المفصول فاعلم لتعملا. معاك يا مولانا. ده بقى يعني ألفتهم دلوقتي عشان ايه؟ ألفتهم دلوقتي حالا. ايوه دلوقتي عشان بس نعرف ايه عمنا خلف وعمنا خلف. لا قولها بقى تاني مدام ألفتها يا مولانا. لانك معرفش قولها تاني. وعن خلف بالسكت في ألو شيئه، وفي ذي انفصال حققا واسكتا كلا، وخلادهم بالخلف في ألو شيئه ولا سكت في المفصول فاعلم لتعمل. ماشي ده حتوضحها قوي. ماشي نيجي بقى في الوقف عشان نخلص لا الكلام اللي حضرتك قلته ده ايه معنى عايزين نفهمه ما احنا بنقوله اهو. وعن خلف بالسكت في ألو شيئه يعني مالوش خلف اسكت قولا واحدا والمفصول له الوجهين وفي ذي انفصال حققا واسكتا كلا يعني له التحقيق والسكت له التحقيق والسكت في المفصول في المفصول وعن خلف وخلادهم بالخلف في ألو شيئه سكت وعدم يعني عنده السكت وعدم وعدم ولا سكت في المفصول فاعلم لتعمل هو ما عندوش في المفصول سكت خالص خلاد طيب نيجي بقى افرض جم مفصولين نقول كلام شيخي بقى مفصولين زي ايه يعني زي قال افلح وخلق إيه؟ واحد هنوصله والتاني هنقف عليه نقول وفي ذي انفصال فانقل اسكت لساكت وعن غيره نقل فتحقيق نعملا يبقى إذا سكت يبقى نقل وسكت في التاني الموقوف عليه وإذا حقق يبقى نقل وتحقيق في الموقوف عليه يبقى إذا سكت يبقى نقل وسكت وإذا حقق نقل وتحقيق نقل وتحقيق بس كده واضح وفي قلب نغز لا معلش يا مولانا هي وضحت ايه وضحت كشعر عايزين نوضحها بمثال زي ايه ناخد مثال للسكت ومثال للتحقيق مثال للتحقيق ومثال للسكت وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدي بعد ذلك فله عذاب أليم فله عذاب أليم عشان ده تحقيق وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدي بعد ذلك فله عذاب أليم فله عذاب أليم الله ماشي أول مرة فهمتها على فكرة يا سلام أنا بقولها صحيح لكن ما كنتش فاهمها يا حبيبي يكبر بخاطرك والله ما شاء الله لا فاي والله ربنا يكبر والله صعبه قوي وحياه ربنا اللي حضرتك الصعوبه اللي فيها ان الواحد مش قادر يلمها لا لما نهل بس لما تلمت دلوقتي بقت سهله جدا اذا سكت انقل واسكت واذا حقق انقل وحقق بس خلاص بقى موضوع ما بقاش لخبطه خالص اهو كده ولذا قلنا عن خلاد له في المفصول النقل والتحقيق لان ملوش سكت وخلف ليه مره تحقيق ومره سكت مع النقل مره في اوجه ليه الثلاثه التحقيق والنقل والسكت لما يكون منفصل واحد بس مفيش قبل منفصل ولا بعد زي ايه لما اقول لك اقف على وقد افلح هتقول قد افلح قد افلح قد افلح لما يكون ايه بقى مفيش مفصول قبل ولا قبل ولا بعد مفيش قبل لا قبل مفصول يبقى مفصول واحد ايوه نيجي بقى لألف لألف اما يكون اثنين ألف ودول جاهزين في دماغي والانثى بالانثى ليه من ساعة ما خدتهم من الشيخ يقول لي حرر يا ولد والأنثى بالأنثى. قلت له وقال له وانا شغلانة دي فهتقول ايه والأنثى بالأنثى بالأنثى والأنثى بالأنثى بس خلاص. وفي قلب نخل قف وسكت لساكت عليها وعند التاركين لهم قولا. سليم وضحت ان شاء الله هتوضح. وفي قلب نخل قف وسكت لساكت عليها. اذا سكت على الاولى تسكت وتنقل في الثانية. نسكت وننقل في الثانية. وعند التاركين للسكت. وعند التاركين لهن. وعند التاركين لهن قلاء. وضحت. ادي حكاية عمنا حمزة اللي حطانا عمنا الشاطين في كوباية فوق بعضيها. قلاها بقى باللبن الزبادي. وقال يا المهلبية. مش ربوا بقى. نفكناها كده. يبقى ايه وعن حمزة في الوقف خلف موصولا ومفصولا. وعنده روى خلف في الوصل سكتا مخللا في المفصول. ويسكت في شيء وشيئا في شيء وشيئا. وبعضهم لدى اللام للتعريف عن حمزة تلا وشيء وشيئا لم يزد. ايه معنى وشيء وشيئا لم يزد؟ لحسن تقيس عليهم جزءا وهيئه. ايوه خد بالك. صح. وقران وظمان. يقول لك لا هم شيء وشيء بس ما تقيس انت بقى من عندك. مفيش قياس ما تجيبش من عندك. وما لقياس في القراءه مدخل فدونك ما فيه الرضا متكفلا. سلام. خد بالك بقى سيدي. فيش قياس. فيش قياس. ده تواتر زي ما نلبس بقولكم. ماشي يا سيدي. وشيء وشيئا لم يزد ولنافع لدى يونس آلان بالنقل نقل. نافع هيقول آلان. آلان أهلان ده عم القالون. ورشة ديك عرفت اللي ايه الدوشة اللي هو عملها. ناسي جاء بقى حتة مشكلة بين 60 و70. بيقول وكل عادة الأولى بإسكان لامه وتنوينه بالكسر. وقل عاد للأولى بإسكان لامه وتنوينه بالكسر. يبقى عاد للأولى كاسيه ظللة. يا عيني يا عيني كاسيه ظللة الكسر ابن عامر. أيوة. وظللة الظاء لابن كثير والكوفي. يبقى ابن عامر وابن كثير والكوفيين يبقى 5. قالوا ايه عادني الاولى. ماشي. فاضل مين بقى اللي خرج عن قضيه؟ نافع وابو عمرو. صح. ما انتش فايز معاك المولى. لا شوف بقى كاسيه ظلله دي. يعني اللي قال كده كساه قدك شمسيه. ايه اللي هم الكوفيين وابن كثير وابن عامر. ابن عامر. من قرأ بهذه القراءة فقد كساك من الجنة وظللك من النار. الله الله على التعبير. الله على التعبير يا عم يا شاطبي. بيقولوا أدغم باقيهم. يبقى قالوا عاد الأولى. ايه وبالنقل وصلهم وبدؤهم يعني عاد اللولة ألولة نقل هنا ونقل هنا في الوصل وفي الوصل وفي البدء والبدء بالأصل فضل لقالون والبصري يبقى قالون حيقول عاد اللولة بس لسه في قالون حاجة تانية هيقول عاد اللؤلة عاد اللؤلة ايوه ويقول ألؤلة ألؤلة وألؤلة الأولى الأولى وألؤلة وعاد اللؤلة وعاد اللولة لا لولة مفيش لولة اللي عمنا ورش وابو عمرو ابقى بنقول وادغم باقيه خلينا بس واحده واحده حاضر وادغم ايه باقيه اللي هو عاد اللولة خلاص عمنا نافع وابو عمرو وبالنقل وصلهم يعني عاد اللولة ما هو الادغام يستلزم النقل ايوه وبدؤهم لو بدأوا قالوا ألولا نقل أصلا وبدؤهم والبدء بالأصل اللي هي الأولى فضل لقالون والبصر ورش لا يبقى عمنا أبو عمرو وقالون يقولوا إيه الأولى وتهمز واوه لقالون حال النقل بدءا وموصلا شوف لقالون حال النقل بدءا وموصلا يبقى لما يبدا له وجهين الأولى الأولى لؤلى يبقى كام وجه لؤلى لؤلى الأولى الأولى ألي ثلاثة أولى أبو عمرو لولا الأولى الأولى ثلاث أولى ورش لولا ألولا بس لولا ألولا بس وضحت وضحت أول دهنك وتهمز وأقول قالون حال النقل بدءا ومصيرا وتبدأ بهمز الوصل في النقل كله بتحب تنقل لازم تجيب همز الوصل ألو بقولك في النقل كله كله من اول الباب كله الارض الان الايمان الاخره ابدا بالهمزه على طول وان كنت معتدا بعارضه فلا خلاص او استعتد بالعارض بلاش همزه الوصل تقول ليمان لاخره لولا معي معي ايوه معاك يا الله وتبدا بهمز الوصل في النقل كله وان اعتدت بالعارض خلاص بلاش همز الوصل ان اعتدت بالعارض يعني الحركه العارضه الحركه العارضه في في النقل في النقل يعني لولا لاخره يبقى هشيل همزه الوصل ليه شيل همز الوصل يعني ليك انت مخير يا تحط همز الوصل يا ما تحطهاش يعني ان كان العارض لان العارض هيتحرك راخ هيتحرك يبقى هيسقط همزه الوصل هي فيك فان اسقط همزه الوصل ابتدي على طول من لولا لولا كنت معتدا بعارضه فلا ونقل ردا عن نافع وكتابيه بالاسكان عن ورش اصح تقبلا ايه بقى يعني صلت على النبي ونقل ردا ونقل ردا عن نافع وكتابية بالإسكان عن ورش أصح تقبلا يعني حيقول فأرسله معي ردا يصدقني ولو وقف هيقول ايه معي رداء عم نافع طيب وكتابية بالإسكان عن ورش أصح اختلفوا في في فيقول هاء مقرأ كتابية إني. بعضهم قال تنقل. طب ما كتابية الهاء ساكنة هي والهمزة بعدها في كلمة تانية. ليه ما نقولهاش؟ يبقى نقول كتابية إني. كتابية إني. سليم؟ بعضهم قال لا يا اخوانا اصله دي كتابي والهاء للسكت والمبالغه. الهاء للسكت والمبالغه. كتاب عظيم قوي فوق درك كبير درك سكت ومبالغه. فقال لك هاء المبالغه دي لا ما نقربش عليه. والوجهان صحيحان. ايه بس عدم النقل مقدم على النقل. فضل عليه. فضل عليه. ماشي يا سيدي. ايوه ده اخر الباب. اخر ايه الباب. طيب نشوف بقى عمنا خلف الحسيني قال ايه في التحليل. الحداد برضه. الحداد برضه. هو كان حداد اصلا؟ لا هو عمنا اسمه محمد الحداد خلف الحسيني. الحاس بريء. نقول وحرك لورش كل ساكن نافر سوى حرف مد وحد في الهمزة مسهلة. قلناها قبل كده. ولا نقل في ميم الجميع لحمزة بل الوقف حكم الوصل فيما تنقل. يعني هم أحسن. أما توقف عليه هتقول هم أحسن. هم أحسن ويمتنع النقل. هم أحسن ينفعش. في الميم الجماعة ما ينفعش. ما تنفش نقل. ماشي. ولذا قال ايه بل الوقف حكم الوصل فيما تنقل. وفي قلب نقل قف وسكت لساكت عليها وعند التاركين لهم كلا. عرفتها طبعا انت. طيب وإن عكس الأمران للنقل فاسكتا. وإن عكس الأمران للنقل فاسكتا. وإن عكس الأمران للنقل فاسكتا وحقق وعند السكت سكتا كذا تلا. ده كلام أنا. وإن عكس الأمران. أيوة ما انتح ده اللي هو ما أظهروش قبل كده وحضرتك قلته. أقوله بقى تاني. وإن عكس الأمران اللي هم إذا يعني إذا قال الموقوف عليه الأول. زي الأرض. ماشي. هنقول ولله غيب السماوات والأرض. هنقف والأرض وحنوصل لغاية والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعلكم السمع والأبصار. ماشي. يبقى لو نقلنا لنا في الأبصار السكت وعدمه ولو سكتنا في والأرض نقول والأبصار بس. وضحت. مفيهاش نقل بقى. مش هقول النقل. لا ما لا ما انت توصلها. يعني بقول اذا جاء الموقوف عليه الاول نقلت يبقى اسكت سليم واحقق. ايه سكت اسكت بس. هقول اهو صلى على النبي ولله غيب السماوات والارض. ماشي. هقول والأبصار والأبصار والأبصار والأبصار يحقق أسكت حقر. أسكت حقر. ولله غيب السماوات والأرض. حول والأبصار لعلكم تشكروا. بس. يعني في حالة السكت يبقى سكت بس. بس. وفي حالة النقي يبقى سكت وتحقيق. سكت وتحقيق. أوكي. هذه معنى. وإن عكس الأمران للنقل فاسكت وحفت وعند السكت سكت كذا سلك. دلوقتي البت وضحت. البت وضحت. ايوه والله استعلي. طيب. ومن فم شيخي وفي ذي انفصال فانقل اسكت لساكت وعن غيره نقل وتحقيق نعم لا. ده كلام شيخ. مين يا شيخ احمد عبد الغني؟ شيخ احمد عبد الغني. الله يرحمه. مش من الاتحاد يعني. برضو قلت وإن عكس الأمران للنقل فاسكتا وحفظ وعند السكت سكت كذا تلا. وفي نحو لانا ابدأ بهمز مثلث فإن تبتدئ باللام فالقصر أعمل. يعني زي الإيمان افرض قلت ليما مفيش بدل. لو قلت أليما يبقى البدل موجود. الثلاثة بقى. القصر والتوسط والمدل. لما حطيت الهمزة. انما لو نقلت مفيش غير القصر. القصر. وفي بئس الاسم ابدأ بأل او بلامه فقد صحح الوجهان في النشر للملا. يتقول أليس يلس لسم بس. يقول أليس يلس يقول لس. بيقول ونقل ردا عن نافع وكتابية بالإسكان عن ورش أصح تقبله وأدغم له هامالية عند نقله وأظهر بسكت مسكنا يا أخ العلم. يا لو قلت كتابية هني تقول ما أغنى عني مالية هلك. إدغام. بالإدغام. لو قلت كتابية إني تقول مالية هلك. بالسكت. بالسكت التي. مخد بالك؟ دلوقتي يا مولانا إحنا محتارين في أليك وألأيك وليك. الرسم بتاع المصحف فيهم اتنين مرسومين بالالف واللام واتنين مرسومين من غير همزة وليك. من غير همزة الوسط يعني. طلع عليك. عليك السلام. اللي بالالف واللام هنقولهم الايكة بس. أرض. بس. واللي من غير الف ولام ليكة. والسبب في كده ان فيه قراء قرأت كذب أصحاب ليكة المرسلين. فلتتحمل القراءتين شالوا الألف واللام. والمصحف اللي حط الألف واللام ما قرأش ليكة الألأيكة. ماشي. فاللي حط الألف واللام عنده الأيكة. بيبقى عنده مضاف. أصحاب الأيكة أصحاب مضاف الأيكة مضاف إليه. واللي قال ليكة يبقى إيه عمل أصحابه خد بالك مبتدأ وليكة خبرها. هذه هذا المثال. بس أنا عندنا في مصحف حفص عاصم اتنين من غير لام واتنين من غير الف ولام. ما هو عشان كده عشان عشان يوضح لك اللي قرأوا بعكسك يعني شوف الاتنين. الوجهين. احنا طبعا انتهينا من باب نقل حركة الهمزة الى الساكن قبلها. وسننتقل الى باب وقف همزة وهشام على الهمزة.